للعاشق طال للمصطفى المختار طه بجمال للعاشق مولانا يا قدوس يا ذو الجلال يا باقي حي موجود نافي المثال سهل يا مولاي اصلح لحالي واعصمني واسع لي اذق الحلال الليل واشوقي لا شوقي طول المصطفى ايضا على سنت جبت المغال الاصل نور من نور بدر الكمال يوم الحساب والهوال الحر طال جان الرسول شفاع لهم نزال الليل واشوقي لا شوق طال المصطفى ليلة يضيع توجيت زلت الضلال زلت الخصوم والهول وجين بلال كسر كبير الانوار هيبة ودلال موت النظيم ودعاك حاجبك هلال الليل واشوقي ذا شوقي طال المصطفى الليل مرفوع جميل في الذات وكم الوصي شارف على الجالسين كان يدعي مقتول على الاكتاف ونور بيريف من البدور تخجل كانت نصيب الليل واشوقي لا شوقي طال المصطفى المختار جسمك عطير معبوق ونورك يلوح مسك شفاء المرضان جبر الجروح لولاك لا جنات ولا نار لوح ضغط الخليل بدريس تغشيت نوح الليل واشوقي لا شوق طال المصطفى ليس مداحيه محمود ختم الرسول خصو كبير معراج نيس الفضول ناجي العراج توجيت وحيك يطول يل الفرور خفيت جبت الغسول الليل واشوقي ذا شوقي طال المصطفى يا مرحبا سياد هل الفضول ودي عمار عثمان زوج البتول ناس حمزه والعباس سيد الفضول بهم نكون عيين يوم الفصول الليل واشوقي وذا شوقي طال المصطفى المغشي لا حد بريح الليل وجبل يريح جدد عزي الشوق فتك الجبيح مولاي قبل الموت وبقطر بزيح بتك فوق الغاف جنب الضريح الليل واشوقي وذا شوقي طال المصطفى العظم اللي تسليم ما هب ريح في الارض وقلوب كل المسيح من العبيد الحاج وراوي المديح للفض على ايوب عيسى المسيح الليل واشوقي ذي شوق طال المصطفى المختار طه بجمال